أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح تنحتون وهو قال يا أبتي فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت وفديناه بذبح عظيم وتركنا وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن صدق الله العظيم.